والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الموطأ رحمه الله في الإبانة الصغرى: ومن بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع كان في السماء وجد أو في الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ وفي المصاحف وفي ألواح صبيان مرسومة أو في حجر منقوشة وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه فهو كافر، فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر بقول الله عز وجل، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: حتى يسمع كلام الله وقوله: ذلك أمر الله أنزله إليكم، فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، لأن الله حي ناطق سميع بصير، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء، وما ظهر وما تثرى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، خير الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد إن شاء الله من مجالس التعليق على الإبانة الصغرى، وكنا في المجلس السابق قد عرض المصنف رحمه الله الشيخ ابن بطه لمسائل الإمام، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. طبعا هنا سيدخل رحمه الله في توحيد المعرفة أو توحيد العلم الذي يتعلق به الخبر عن الله سبحانه وتعالى. طبعا مسألة القرآن كما لا يخفاكم دائما تذكر، بل هي أكثر المسائل دورانا في كتب العقيدة في المعارك مع الجهمية خاصة، لكن لابد أن نعلم أن الإشكال الذي وقع في مسألة القرآن عند مخالفين إحداث الذي أحدثوه هو القرآن مخلوق، واختاروا صفة الكلام من غيرها من الصفات، لأن إذا نظرنا في صفة الكلام، وهذه يشير إليها الدارمي رحمه الله كثيرا، يقول: لماذا الجهمية اختاروا من دون كثير الصفات، كثيرا مما نعلمه وما لا نعلمه، لماذا اختاروا صفة الكلام؟ ولذلك الإلحاد فيها، يعني أصل الإلحاد فيما بعدها، أول تعطيل في الأمة وتعطيل الجعد يعني أظهره بدأ بصفة الكلام. قال: ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ موسى إبراهيم خليلا، فقتل على هذا. الجهم بعد ذلك أظهر الإلحاد في الكلام، المشر المريسي أظهر الإلحاد في الكلام، نحن النبي دؤاد، خاصة لما تمكنوا بالسلطان أول شيء بدأوا الإلحاد في صفة الكلام. فيتكلم الدارمي رحمه الله فيما معناه لماذا اختاروا صفة الكلام، يقول: لأن الكلام أولا، وتكلم من جهات كثيرة، قال: لأن الكلام إذا عطلت الصفات تبعا، يعني يقولون هم عمود الفسطاط، إذا أسقطناه أسقطنا كل ما بعده، يعني إذا قلنا الله لا يتكلم خلاص راح السمع والبصر والحياة والقيومية والعلو والاستواء والأفعال الاختيارية، لأن الكلام في معنى الصفات الذاتية غير مفارق للذات، وكذلك يتكلم الله ما تشاء، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في اختيار صفة الكلام أن أكبر أصل كما يشهد بذلك الجميع على أنفسهم ينقض أصولهم القرآن. وأصولهم ليس في باب الصفات بل في كل أبواب التي ظلوا فيها. أكثر شيء يحرجهم أساس ينتسبوا للملة ظاهرا. فيقال لهم حينئذ إذا قلتم الله مثلا سبحانه وتعالى غير موصوف بهذه الصفة، أو أن مثلا في المسائل الإيمان باليوم الآخر ينكرون الحوض والصراط والميزان وهذه في القرآن، يقولون ماذا تصنعون بهذه الآيات؟ فيجيبون حينئذ إذا عطلوا صفة الكلام وقالوا كلام مخلوق، قالوا هذا كلام مخلوق، فإذا كان مخلوقا قبل الصواب والخطأ وجاز عليه ما يجوز على المخلوق، وبالتالي عطلوا أصل الدلالة. فحينئذ يقولون لا نأخذ العقيدة من القرآن، لا يكون القرآن كغيره، واضح؟ العقل مخلوق، القرآن مخلوق، كل شيء مخلوق، فبالتالي المخلوق إذا قيل القرآن مخلوق إذا لا ميزية فيه على العقل. ولذلك مسألة مصدرية التلقي في أن القرآن غير مخلوق، هذه العصمة، أن القرآن غير مخلوق، وأن الله عز وجل أنزل على نبيه وحيا هو كلامه فيكون حق لا شك فيه، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، واضح؟ إنه للحق من ربك، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يعني إذا كان هذا، إذا كان من الله، طيب إذا كان مخلوق إذا جاز عليه الخطأ، وجاز عليه السهو النسيان، وجاز عليه ما يجوز على المخلوق. لذلك اختاروا من ضمن الصفات المتكاثرة أو الكثيرة المتواترة في السنة، اختاروا هذه الصفة لتعطيلها. قبل أن نأتي إلحادهم، ومصنف رحمه الله سيتكلم عن توحيد المعرفة، ونحن إن شاء الله نختصر الكلام، لكن أريد أن أقدم لكم بمقدمة مهمة جدا فيما يتعلق بتوحيد المعرفة ومنزلة هذا التوحيد في الدين، والغلط الواقع من المخالفين سواء كانوا منتسبين للإسلام مثلا المتكلمين أو غيره من ملاحدة الدهر كالفلاسفة وغيره. الغلط أنهم ظنوا أنهم بعقولهم يصلون إلى معرفة الله. طبعا هنا معرفة الله هي مقصودة في ذاتها، فهي غاية وحكمة، وإذاك الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في تفسير مجاهد رحمه الله ليعرفون. فالغاية من خلق الخلق معرفة الله سبحانه وتعالى، هذه غاية وليست وسيلة. ولذلك الأصل العلم النافع هو العلم بالله، كما أن الأصل العلم الفاسد هو الجهل بالله أو الإلحاد في معرفة الله. هذه نقطة مهمة جدا ووضحها القرآن في أول آية نزلت، أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعريف المعبود سبحانه وبحمده، خلق الإنسان من علق إلى آخره. فأصل العلم بالله هو أصل كل فلاح في الوجود، ولذلك كان النظار هؤلاء يسموا أنفسهم متكلمين وفلاسفة، أكبر إشكال عندهم هو أن يعرف ربه، كيف نصل إلى هذه المعرفة؟ واضح القضية كيف؟ يعني لما نقول لك أنت وجدت في الدنيا سواء كان إنسيا أو جنيا، ما وجدت إلا لمعرفة الله. وذلك في حديث معاذ فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا الله، في رواية الصحيحين، فإذا ماذا؟ عرفوا الله. إذا معرفة الله هي غاية، وأول ما يخاطب بها، ما يخاطب بها العبد، واضح؟ أن يعرف ربه سبحانه وبحمده. ولذلك تكلم السلف في هذا، مالك بن دينار الزاهد العابد رحمه الله يقول فيما روى ابن عيين في الحلية في ترجمته، يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها، قالوا وما هو يا أبا يحيى؟ قال معرفة الله عز وجل. يعني معرفة الله أطيب شيء. لذلك هنا ملفتة مهمة جدا في كلام مالك بن دينار، أن معرفة الله فيها لذة، هي حلاوة الإيمان كما سميها النبي صلى الله عليه وسلم، حلاوة روح. يعني كما أن الإنسان يتذوق الطعام فيعرف حلوه من مره وحامضه من غيره، كذلك الإيمان له طعم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، واشرح الصدر تحس بالراحة، تحس بالطمأنينة، بعدم الاضطراب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واضح. هذا يحصل بمعرفة الله، ولذلك أصل الخلل في النفوس المضطربة والنفوس الكافرة وغير المستقرة هو الجهل بالله. كلما كان العبد عارفا بربه كلما اطمأن قلبه. لمن يعرف القضية والرأي. فلذلك السلف عدوا معرفة الله شيء طيب يتلذذون به، وتعرف هذا كثير في كتب الزهد والقراءات، تقرأ في هذا نماذج أنه واحد يقول لو يعني يقول ما أحببنا الخروج من الدنيا إلا لمعرفة الله، يعني أكبر شيء خلينا نمكث في الدنيا لو لم يكن إلا هذا أتمنينا فراقها، يعني ما كان شيء في الدنيا يحببنا بها، هكذا يقولون يعني. هذا كثير يعني في كلامه. إذن هذه المعرفة بالله سبحانه هي غاية، هي أصل عبادته الإقبال عليه. ولذلك يقول محمد بن المبارك، محمد بن المبارك هذا إمام أئمة السلف والحافظ مفتي دمشق كذا يلقب، يقول رحمه الله، يقول لكل شيء ثمرة، وثمرة معرفة الله الإقبال، وثمرة المعرفة الإقبال على الله عز وجل. يعني هذه المعرفة تحملك على عبادته. وإذاك يقول حسن من عرف رب أحبه، وكثير كلام السلف التلازم بين معرفة الله وبين عبادته، سواء عبادة من حيث العموم أو بعض العبادات كالخوف وكذا، كلما كان العبد بربي أعرف كان له أخور. ويروى عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله أنه نقل عن بعضهم قال: قليل من العمل مع المعرفة خير من كثير من العمل بلا معرفة. يقصد معرفة الله عز وجل. وهنا تفهم أنه الرياضات التي سلكها الصوفية مش وصلوا لمعرفة الله، تعبدوا عبادات كثيرة لكن مع ذلك لم يصلوا إلى معرفة الله التي هي غاية والتي أمرنا بها ليعبدون ليعرفون. لماذا؟ لأنه كما سيأتي سلكوا طرقا لم يشرعها الله ولم يأتي بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه الصحابة. لما واحد يريد أن يعرف ربه يعرفه بالجوهر والعرض وهذه الأحداثات، وإذا كلمة أبو العباس بن سوريج يقول: نجزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ماتوا ولا يعرفون الجوهر ولا العرض ولا هذه الأشياء. وإذا بعضهم لما يقول له في كتاب ذم الكلام تجد أثار في هذا الباب كثيرة، يقول له: هذا الذي تدعون له ما هو؟ يقول: ندعوكم للجوهر والعرض. يقول: أكان السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفارا؟ إذا كان هذا هو التوحيد، وإذا يقول توحيد المسلمين أبو العباس بن صورج وش شهادتان؟ شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد المتكلمين الجوهر والعرض. والإمام مالك ينقل عنه الشافعي أنه كان يقول: محال أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. هذا كله أثار كثيرة في ذم الكلام في هذه القضية. لماذا؟ أنه ممكن يكون إنسان كثير العمل، لاحظ كلمة كثير العمل، لكن ما عندوش معرفة، ما عندوش عقيدة، عقيدته فاسدة، تعال الصوفية وغيرهم. فهذا يدلك أن هذه المعرفة لا تصل لها بكثرة العمل، وإنما تصل لها بعلم وعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال: ارفع وضع رأسك، فما عبد الله الخلق أفضل من المعرفة، بشيء أفضل من المعرفة. وكلمة سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: أفضل العلم العلم بالله والعلم بأمر الله. يقول: وأشد الجهل الجهل بالله والجهل بأمر الله. هنا فهمنا قضية مهمة، وهي أن المعرفة غاية. واضح؟ طبعا نوع المعرفة كي تقرأ في كلام السلف في هذا الباب، وتربط بين ما تقرأه في كتب الزهد والرقائق وكثيرة في هذا الباب، وبما تقرأ في تراجمهم وتقرأ في كتب العقائد، ستجد كين تكامل. أن هؤلاء القوم عاشوا في الدنيا واضح يطلبون معرفة ربي. طيب لهم منهج في هذا سنتكلم عليه، كيف يعرف الله سبحانه وتعالى. يعرف إذا عرفت نوعي المعرفة، كاين معرفة ضرورية فطرية موجودة في كل نفس، كل مخلوق يجدها في نفسه، يعني ما تحتاج إلى معلم، وهي العلم بوجوده سبحانه، العلم بعلوه استحقاق العبادة، كل هذه علوم فطرية واضح؟ علوم فطرية يعني لا تكتسب، هي الفطرة، نسمى على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. هذه الفطرة التي وجدت في نفس البشر ما لم تنحرف بوجود المانع فأبواه يهودان ينصران مجلسان يشركان، ما لم تنحرف فهي على أصلها. لو خلي هذا الولد وترك ولم يحصل له ذلك المانع لوفقه الله لهداه، لأن هذه الفطرة تحمل على معرفة كثير من الحقائق، ثم هي تقبل حقائق الإيمان. يعني لو هذا الولد وجي تقول له مثلا الله في السماء ما يستشكلهاش، الله الله خلقه لا يستشكلها، ما يلقاش، لأنه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه علوم فطرية ضرورية ما تحتاج إلى استدلال إلا عند من فسدت فطرته. ممكن إنسان تفسد فطرته في هذا الباب، كما فرعون ظاهرا فقط، إنكار ظاهر، يقول وما رب العالمين، عياذا بالله، وإلا في الباطل كما قلنا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. نمرو قل أنا أحيي أميت، أفراد شرذمة قليلون عرفوا في الأرض بأنهم ينكرون الخالق، عياذا بالله، والدهرية يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، عنادا مكابرة، وإلا في حقائق نفوسهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى موجود، وأن لهذا الكون رب يتصرف فيه سبحانه بما شاء. فهذه علوم فطرية ما تحتاج إلى استدلال، غاية مع علم الفلاسفة ومتكلمين أن يعرفوا وجود الله. يعني يقولون هم الغاية من الخلق معرفة الله، طبعا يقول لك هذا الكلام ظاهره حق، لكن عند التحقيق هو ليس حق. كيف؟ لأنهم يقولون معرفة وجوده، هذه الإشكالية عندهم. يعني إذا كان الإنسان يعرف الله سبحانه وتعالى أنه موجود، هذا الإيمان، ثم يقولون، يزدادون ضلالا، يقولون هذه المعرفة لا تعرف بالفطرة ولا بضرورة الحس، تحتاج إلى استدلال ونظر. ولذلك أول واجب عندهم على العبد أن ينظر ويستدل، المسألة مشهورة، أول واجب، حقول أول واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحد الله، أن يعبد الله، أن يعرف الله. لكنهم يقولون لا، المعرفة هنا هي معرفة الوجود ولا تتحقق إلا باستدلال ونظر، فينفون أن تكون هذه المعرفة فطرية، والمغالطة فوق مغالطة صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نقول أن معرفة الله سبحانه وتعالى قسمان، معرفة فطرية ضرورية لي أن نسموها عامة مثلا لا يعذر فيها الإنسان بالجهل، أن يكون مثلا جاهل بربه، وإذا كنت محمد صلى الله عليه وسلم الجاهل بالله كفر قبل الخبر وبعد الخبر، وما أوتي عبد عقوبة أشد من أن يجهل ربه سبحانه وتعالى كما قال سفيان، واضح. فهذا واضح بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك معرفة بالله سبحانه وتعالى، المعرفة التفصيلية، هذه تحتاج إلى علم، لأنه النوع الثاني من المعرفة، وهي ما يكتسبه العبد، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، وروى عن أبي الدرداء أيضا، وجاء مرفوع لكن لا يثبت، ثابت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة يقول إن الرجل لا يولد عالما، إنما العلم بالتعلم. هو اللي يسموه هنا باب السمع، أي ما يدرك لا يدرك بالعقل، كما يقول الشافعي في الصفات، أن ثم صفات لا تدرك بالعقل ولا بالفكر ولا بروية، يعني ما تصل لها إلا من جهة السمع، من جهة الخبر، من جهة العبجة، السمع، واضح، إلا من جهة الخبر. فهذه ما يعرف بالسمع هو يقبل بالفطرة، انتبه، يعني حتى لما نقول لا يدرك بالفطرة لكن يقبل. وإذا الصحابة كان لما سمعوا كثير من الأشياء السمعية التي لم يكونوا يعرفونها، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، يضحك ربنا، ما استشكلوا، وهذا من أظهر الدلائل إثبات صفات. أن الصحابة لم يستشكلوا نصا واحدا من الصفات استشكالا لظاهره. ممكن يشي يستشكل، يسأل وين؟ عن ثبوته، هل يضحك ربنا؟ أو يضحك ربنا؟ هل نرى ربنا؟ واضح، يأتي من باب السمع، لكن من باب القبول يقبلون، وفهموا من الضحك، وفهموا من النزول، وهذه الصفات السمعية فهموا منها أنها على ظاهرها، لأن الفطرة تقبل. وسيأتي أن مبنى الأفعال على الإرادة والمشيئة والقدرة، وهذه تدرك، وهذه تدرك بالفطرة. لابد أن يكون الرب مريدا، قادرا، عليما، سميعا، بصيرا، هذه كلها تدرك بالفطرة والحس، والنقل يزيدها اعتضادا وتفصيلا. فهذه نقطة مهمة جدا. ولذلك ابن مسعود ماذا يقول؟ يقول عليكم بالقرآن فإنه مأدوبة الله، فمن استطاع منكم أن يأخذ من مأدوبة الله فليفعل، فإنما العلم بالتعلم. لذلك تنال معرفة الله سبحانه وتعالى. عند أهل الإسلام والسنة لهم منهج ثابت عليه، كما يتكلم عن الشافعي كثيرا في الأمة، ويتكلم في مقام الرد على أهل الرأي وهو على كل مبتدع يعني أو ضال، وهو الكتاب والسنة وأثار الصحابة والإجماع، هذا واضح لي والمنقول. وإذا كان السلف في هذا المقام فقط يقولون، مثلا أبو قلابة يقول إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وهات القرآن فاعلم أنه ضال. مر بكم هذا الأثر؟ هذا يقول دعنا من السنة وهات كتاب الله، تمام، السلف يقول هذا ضال. فكيف بمن يقول دعنا من الكتاب والسنة وكل شيء وهات العقل وهات الفلسفة وهات الكلام؟ هذا زنديق وهذا أشد وأنكى. ولذلك يقول يونس بن سليمان نظرت في العلم فإذا القرآن والأثر، ثم نظرت في الأثر فإذا هو عظمة الرب، صفة الجنة والنار والحلال والحرام والأمر والنهي. يعني المنهج الذي عليه أهل السنة الجماعة في تلقي المعرفة، المعرفة بالله والعلم به سبحانه، منهج نقلي. وإذا واحد يقول بمبارك يا أبا عبد الرحمن إني أكره الكلام في الصفة، خف مش يكره الصفة، لا يكره الكلام بالباب هذا، يعني يشق عليه باب خطير باب شديد، وهو كذلك باب عظيم. يقول له مبارك وأنا أكره، ولكن إذا جاء الأثر اجترأنا، يعني كي جينا سمع ما نخافوش، خلاص الحمد لله عندنا نقل. يجي لك هذا الباب باب منقول، واضح باب منقول. وبالتالي المسلك الذي اتخذه المتكلمون المنتسبين، لما نقول المتكلمين جهمية معتزلة كلابية شعرية مطردية، هؤلاء كلهم جهمية عند السلف، واضح. لكن اسمهم المتكلمين جعلوا علم الكلام أصلا في تلقي هذه المعرفة، أخذوا هذا عن الفلاسفة حيث جرد الفلاسفة العقل في تلقي المعرفة. وجود الفلسفة اليونانية هي ردة فعل الوثنية الموجودة في اليونان، كانوا قومهم وثنيون. والوثنية كما حتى في القرآن أكثر وصف توصف به في التلقي ما هو؟ هو التقليد. إن وجدنا أباءنا على أمة مهما كان أو حي اليوم، أي وثني، أي وثني يعني يعبد سواء صنما أو قبرا أو شخصا معينا يعبده سواء بالعبادة والطاعة والاتباع، تجده عنده هذه الشبهة سواء في باب النسك الذبح والصلاة وغيرها، يقول إنا وجدنا أباءنا على أمة. إبراهيم عليه السلام يقول هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم يضرون، يقول كذلك وجدنا أباءنا يفعلون، يعني يحتجون بالآباء، هذه الوثنية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. فأكثر شيء يوصف به الوثني أو المشرك هو التقليد. جاء هؤلاء الفلاسفة كردة فعل على التقليد فقالوا نحن نتبع الآباء، أنتم الآن تتلقون علم، لا إحنا لابد أن نبرر على صحة الاعتقاد بالعقل. وإذا الفيلسوف يستدل لكي يعتقد، لكن استدلال عقلي محض، ينطلق من مقدمات عقلية، أوله الشك والحيرة، فهو يشك في اليقينيات يصل اليقين، وهذا والعياذ بالله هو الكفر المجرد الذي بينه القرآن، بل هم في مرية منه كثير آيات التي تبين أن الشك كفر، فهم يشكون ليصلوا. فلذلك باش تفهم الفلسفة هي كانت ردة فعل لما هو موجود في اليونان، فداروا مقدمة قالوا لابد أن نشك لنظر. طبعا اختلفوا، لكن الفلسفة الطاغية، لأن الفلسفة تتكلم في الرياضيات في الطبيعيات وكذا، وتتكلم فيما بعد الطبيعة اللي هو يسموه الإلهيات أو يسموه الميتافيزيقا، ويسميه المتكلمون علم الكلام، احنا نسموه العقيدة السنة الشريعة، هذه تسمية العقيدة، هم يسموه تسمية بدعية ما بعد الطبيعة. أكثر شخص عرف بهذا أرسطو، وذلك الشافعي رحمه الله يقول ما جاهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطليس. طبعا هذا أرسطو كتب في كل شيء، في الطب، في الفلسفة، في الرياضيات، في كل منطق، كل شيء. لذلك هو عقلية باهرة بهرت أصحابه طبعا. وممن بهر به من المسلمين الفلاسفة المشائين والمعنى كلمة مشئين أنهم كانوا يجلسوا في المدرجات، أن اليونان عرفوا بالمصارعة كانت عند المدرجات، فكانوا يجلسون ويمشون يفكرون ويمشون، فسموا بالبلازمة المشئين. أرسطو طبعا قبل الميلاد، قبل ميلاد المسيح، وكان يسمع أن بمصر أرض الأنبياء وأن كان علوم أنبياء كان يبلغوا هذا. لكن هم ماذا يقول أرسطو؟ فكرتهم يقول العقل يصل كما يصل النبي بالوحي، العقل يصل إلى الحق، بل ولذلك يقول الفارابي لم يخلق الله عز وجل عقلا مثل عقل أرسطو، لياذب الله انبهارا به. فارابي اسمه المعلم الثاني، البعضهم يعترض على هذا. المهم تأثروا به ثلاثة، مش نختصره فقط، تأثر بالفارابي وبن سينا وبن رشد بهذا الترتيب. طبعا الفارابي معروف تأثره بأنه جعل أصل العلم كله أن تكون فيلسوفا، ما كانش فيلسوف ما عندك حتى معرفة ولا يوثق بمعرفتك. ابن سينا على نفس الخط بل أشد، ابن رشد ابن رشد حتى نكون في الصورة، ابن رشد تأثره بالفلاسفة، تأثره بالفلاسفة من جهة ماذا؟ من جهة أنه قال الفلسفة والشريعة ليس بينهما تعارض، وحاول يألف الاتصال والانفصال، وأن الشريعة والفلسفة شيء واحد، وأن ما يقوله الفلاسفة هو ما جاءت به الشريعة، وأرد تأويل الشريعة وتطويعها لتتفق مع الفلسفة. من هؤلاء الغزالي، أنا أقول هذه الثلاثة البارزين تسموا الإسلام وتكلموا في الدين بالفلسفة، الغزالي تخلف الفلسفة ثم رد عليهم وكفرهم في مواضع كما سنبين إن شاء الله بعد في مسألة قدم العالم، كفرهم فيها، كفرهم في مواضع في اليوم الآخر. لكن الغزالي بقى على مسألة المنطق، يعني المنطق نوع من العلوم الفلسفية، بل يقول أن المنطق علم لا بد به للفقيه والمفتي، وأن مقدماته قطعية تعصي من الوقوع في الخطأ. شوف اللغة المغالاة، وهذا مش افتتان الغزالي فقط بالمنطق، مسألة المنطق هو العلم الكلام. لذلك أنا أقول لكم يعني بعد هذا الكلام اقرأ في ذم الكلام، هذا كتاب اقرأ ولا على ما كل مرة قرأ أثر اثنين ستفهم الفكرة، تفهم أنه الموضوع كامل أنك أنه صراع مناهج في التلقي في المعرفة فقط. واحد يقول لك أن المعرفة تلقاها بعقل، السلف هذا كله عدوه زندقة كفر، ووقفوا له ولأهله بما تقرأوا بذم الكلام، إن شاء الله يشفيك ويكفيك. أقول الغزالي مش نفهمه في النقطة هذه، كنا في الغزالي، الغزالي يقول المنطق أو علوم المنطق مفتتن بها. طبعا اللي يفتتنوا بالمنطق كثر، من ولايه ابن حزم، ابن حزم عنده افتتان بالمنطق وعنده كتاب اسمه تقريب المنطق، يقول هذا من العلوم الضرورية. بل ابن حزم يرد القياس الذي جاءت بالشريعة وسميه رأي وقول في دين الله بلا علم، ويقبل القياس المنطقي، وكفر كفر اللي يفتتنوا بالمنطق. ولذلك طبعا المنطق يعني إشكالية أو مفاسده عظيمة جدا، أنه من أكثر الأشياء اللي أثر بها، خلينا نتكلمه باش نجيبه مما يتعلق ببابنا في الصفات بعد كن نوضح لك أكثر شيء أثر به المنطق، هي التزام قواعد باطلة، باطلة المقدمات كمسألة الحدوث تكون جوحة، هذه نضبط وضح كيف المنطق يأثر. وهذا مثال مشهور أي واحد يعني الحمد لله يعني لا من قرش منطق، لكن ممكن كقراءة سابق ولا سمعتها حتلقى مسألة حادث تمر به كثيرا في المنطق. والمثال المشهور مش يثبت أن العالم هذا مخلوق، قضية مهمة جدا، يقولوا كل حادث مخلوق والعالم حادث إذا العالم مخلوق، العالم يعني الكون. طبعا هذه مسألة إشكالية كبيرة بعد أثرت على الصفات، سنوضحها إن شاء الله في موضوعها بإذن الله عز وجل. الآن أنا أقول لك في هذه القضية، إذا فهمت معايا وركز معايا ليها، هؤلاء الفلاسفة المنتسبين طبعا الغزالي دا عندهم المنطق، أهل الكلام أين هم وسط هذا كله؟ أهل الكلام ماذا صنعوا؟ قلنا الفيلسوف يستدل يعتقد، المتكلم يعتقد ليستدل، على الفرق الأساسي بينهما. لكن هنا يتفقوا في الاستدلال، هي قضية تقديم وتأخير فقط، هذا يعتقد عقيدة ويستدل لها، هذا المتكلم. أما الفيلسوف لا يعتقد ابتداء، وإنما تقول له مثلا العالم مخلوق يستدل لها يقنعش به، لكن ماذا يصنع المتكلم؟ يعتقد أن العالم مخلوق ثم يستدل بنفس المنهجية التي يستدل بها الفيلسوف. لذلك المتكلمين لما ادعوا أنهم يردوا على الفلاسفة التزموا أصولهم، على حد كلام ابن العربي، ابن العربي الزنديق هذا يقول على شيخ الغزالي، يقول شيخنا الغزالي قرأ للفلاسفة فبلعهم ولم يستطع أن يتغيرهم، أثر عليه فظهرت فيه أقوالهم، مع أنه ابن العربي بعني هالك هلاك كبير جدا، هو ضحية الفلسفة وضحية هذا المنهج، عنده الشمس والقانون والتأويل، ويلوم الغزالي لما استدل على بعض الصفات استدلها بالنصوص، قال أنت تعلم أن هذا الباب لا يستدل به بالسمع، فرب عليه قال كيف أنت إمام تستدل بالسمع. لذلك اتفقوا متكلمون الفلاسفة على أن الوحي والقرآن والسنة فضلا عن الآثار السلفية، اتفقوا أنها بمعزل في إدراك المعرفة عن الله، وأن النصوص ظنية ما توصلكش اليقينيات، إنما توصل بالعقل بالمقدمات العقلية، يسموها مقدمة عقلية لكن هي والعياذ بالله كفر وزندقة، حتى العقل يرفضها. واشتهرت مسألة تعرفوها لا تخفاكم، مسألة العقل مقدم على العقل. نوصل الآن إلى مبحثنا، مسألة الصفات. قضية الصفات الإشكال الذي وقع فيه هؤلاء لما استدلوا، قلنا كلاهما اتفق في نفس الاستدلال، لما اتزموا آثار الفلسفة عطلوا الصفات، لكن تعطيل الصفات وقع لهم، أول ما وقع لهم أنهم أرادوا إبطال الوحي، كما يقول الإمام أحمد في السنة الخلال لما يسأل عن بدعة الجهمية يقول هؤلاء أرادوا تبديل الدين، يقول ليس لم يبتدى بدعة أضر على الإسلام أهله من الجهمية، ونفس كلام وكيع في هذا يقول وشر الأصناف يعني شر الطوائف الجهمية، ويقول الإمام أحمد الجهمية أشد نقضا للإسلام، يعني أكثر بدعة يعني ترد كل أصول الإسلام بدعة التجمع، لأنه هو بدلك أولا بالقرآن مخلوق خلاص، يعني كما دار الجعد هو ظهر في المئة الأولى، يعني في أواخر صغار التابعين، في أواخر المئة الأولى لما ظهر أواخر المئة الثانية عفوا في أواخر المئة الثانية لما ظهر الجعد بن درهم وقال وانفى الكلام تلقف عليه الجهم، طبعا الإسناد اللي ذكره في تاريخ دمشق أنه هو إسناد الجهمية في تلقي العقائد الكفرية، أنه الجعد تلقى هذا من بيان بن سمعان، وبيان بن سمعان تلقاه من طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم تلقاه من يهودي في اليمن. لبيد بن الأعصم لسحر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بخلق التوراة، هو كان يقول بخلق التوراة، لذلك هذا إسناد قديم. ثم مقالة الجعد خليط بين المشركين واليهود والصابئ، خليط وهذا خليط، طبعا الجعد تلقى منه الجهم، الجعد تلقى منه بشر المريسي، بشر المريسي تلقى منه أحمد النبي دؤاد في زمن المرحلة الخطيرة، هي في وجود خلفاء بني العباس، بنو أمية حكموا 80 سنة دولتهم 80 سنة، آخر خليفة له هو مروان الحمار كذا يسمى، هذا كان جعديا لكن قتل، آخر خليفة قتل، لكن بنو العباس تعاقب خلفاء المهدي بوي هارون الرشيد، وهارون الرشيد والأمين قبل المأمون بعد عزل المأمون قتلهم، هؤلاء الثلاثة نحكوا في هذه المسألة كانوا شديدي على الزنادقة، ولذلك هارون الرشيد أهدر دم بشير المريسي واستخفى بشير المريسي طيلة خلافة هارون الرشيد، بل لما أظهر ابن عليا إسماعيل بن عليا الوقف في القرآن غير اللفظ. الأمين هو هارون أم مأمون؟ هو المأمون. الأمين يقول إمام أحمد دخل عليه فقال يا ابن الفاعل، يعني سب، بلغ بك. قال له مشاله، يعني أمين مشال إسماعيل بن علي كان مؤذن من شيوخ أحمد. يقول ذهب إليه يقول يا ابن الفاعل بلغ بك تقول في القرآن؟ قال له زل جعالي. يقول إمام أحمد إن يغفر الله للأمين لعله بهذه. يعني الموقف عظيم، موقف وذلك الخليفة ليس كغيره يا جماعة. بعد ابن علي اسماعيل بن علي وخطش، وكان ابراهيم بن علي اللي وليده هذا جهمي الكافر كفر الشافعي، نظاره الشافعي كفره وقال انا وابن علي لا نجتمع، يقصد ابراهيم بن اسماعيل في لا اله الا الله، انا اقول لا اله الا الله الذي كلم موسى، يقول لا اله الا الله الذي خلق الكلام في الشجره، يعني يجمعوا في اصل التوحيد كفر الشافعي. اقول بارك الله فيك، ابن علي الامين شدد عليه لما جاء المأمون. طبعا المأمون لا مأمون، هذا المفهوم يعني قرب المعتزلة به، ولما قرب المعتزلة قرب أحمد بن أبي دؤاد خاصة مع المعتزلة الموجودين، وكان هذا تلميذ المريسي كما قلت لكم، فكان يراود القول خلق القرآن. هو انتظر فيما يذكر نهج أعيان منهم يزيد بن هارون، ولذلك هو أظهر في 212 هجري، يزيد بن هارون ميت في 206 تقريبا هجري، تقريبا بعد 6 سنوات، حتى كان يقول لهم لولا يزيد بن هارون لاظهرت هذا القوم. يعني لما اظهر القوم هو حاول بعد يظهر اشياء، قدم لها اشياء منها هذه مساله خلق القران لما اظهرها، وتعرفون المحنه وما وقع فيها. لكن مقصودي ان اقول لكم ان الناس اول لما بدأوا الجهميه بالقول بان القران مخلوق، وراء ذلك مآرب، وراء ذلك مآل، كان يقولوا هذا العمود الفسطاط، إذا سقطناه والناس اقتنعت بكلامه وقالوا القرآن مخلوق، إذا الله لم يتكلم، إذا الأشياء قوة، لأن القرآن فيه أسماء الله صفاته ومسيئته. وذلك من وجوه كثيرهم لعدوا السلف نواقض وكفريات، أنهم القرآن فيه أسماء الصفات، فيه الأسماء الحسنى الصفات العلى، فإذا قلت هذه مخلوقة، وذلك ابن المبارك يقول ما قولي لا إله إلا الله مخلوق والقرآن مخلوق إلا سواء، بل كفرهم أشد ممن قال لله ولد كما قال بعض السلف، ومن زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد اللات والعزى كما قال هارون بن معروف، قال وكأنما يعبد الأصنام فقد عبد الأصنام، أثر معروف، أثر كثيرة في الباب. هذا التسلسل يعني زمني باش تفهم قضية. عندنا نحن أهل الإسلام السنة الحديث المبحث هذا مبحث الحمد لله واضح كوضع غير مسائل اعتقاد، لكن ننتبه إلى قضايا مهمة جدا، وهي أن هذا المبحث مبحث الصفات عند السلف مبحث قائم على أمرين. الأمر الأول القائم فيه ضبط العبارات المنقولة، فلا بد أن تكون العبارة المستعملة في باب الصفات إذا أسست، يعني إذا أسست عليها مبحث عقدي تكون منقولة عن السلف كما سيأتي معنا في الوقف واللفظ وكذا، لابد أن تكون عبارة منقولة. والثانية إذا لم تكن منقولة بلفظها أن تكون معقولة المعنى، هذا الشرطان مهمان. نعود، هذا المبحث قائم على أمره ضبط العبارات، أن يكون اللفظ منقولا يعني قاله السلف، لا تحدث لفظ إذا جيت تتأسس لمبحث عقدي يكون عندك سبق، ولا تعضيد الآثار اللي قريناها في المقدمة وجعل يخفاكم مسائل الاتباع. اثنين، طبعا قد تستعمل لفظ ليس منقولا، بس ما تأسسش عليه، ليس منقولا بعينه لكن معناه معقول، من مثل ماذا سنسمع في كلام ابن بطة لما يقول ناطق، مسألة الحركة، الضارب يقول متحرك، وضع بعضهم اعترض عليه لكن متحرك هي الفعل، الفعل منقول يفعل الله ما يشاء، فالحركة ما فيش إشكال، حركة بمعنى الفعل، إذا هي عبارة معقولة المعنى ما فيش إشكال، ما كان معقول المعنى ولفظه يعني مراد باللفظ الشرعي هذا يستعمل. أما العبارات المجملة فهذه في هذا الباب اللي هي المنقولة، العبارات المجملة فإن السلف لا يثبتون ولا ينفون، هذه نقطة مهمة جدا. الشافعي كان ينظر في بشر المريسي كما في تاريخ دمشق، كل ما يقول لفظة مش انجليزي للشافعي يقول الشافعي تحتها معنيان، يعني فيها زمان تحت بالحق تحت بالباطل، فيقول له انت كل شيء عندك معنيان، جعلك الله جوذابة تحت خصيها فرعون وهارون سب. فيقول له الشافعي ما منعني ان اجيبك على ما قلت الا ظنا بعرضي عن مثلك يا زنديق، الم تعلم ان الكلام اذا لم يفهم يؤدي الى الاعتاب، يعني الكلام اذا ما شرحناش حتى تدي لي تقول شافعي وافقني. وهذه بالمناسبه وقعت الحسن البصري، كان يدخل عليه بعض القدريه ويقولوا له اليس هذا الذي يقع من الحجاج بذنوب الناس؟ يقول نعم بذنوب الناس. يخرج يقول الحسن وافقنا، حسن يقول ان الله لم يخلق الشر. طبعا ان هذا من ذاك الطريقه هذه مستعمله قديما وحديثا. فلذلك اللفظ المجمل لا يستعمل وما استعملوش، لكن من استعمل يبصر. لما يجيك يقول لك الله تبارك وتعالى منزه عن التركيب، ايش تفير بالتركيب؟ فهمت؟ ما تريد. فهم طبعا هم يفسرونها يقصدون بإثبات الصفات، لكن أنا أقول لك فقط كلفظ مجمل. السلف كانوا يستفصلون في المجمل ولا يتكلمون به، لكن إذا تكلم به أحد ورد يحكمون عليه خاص كانوا اللفظ محتمل حمال يبدعوه، لأن استعمال المجملات واضح، واستعمال المجمل مع وجود الواضح الجلي هذا باب بدعة عند السلف. ولذلك يقول محمد يحيى الذهلي في مسألة القرآن، يقول من قال القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف استغنى عن اللفظ وغيره، ما يتكلم على اللفظ خلاص، خير حيثما تصرف كلام الله خلاص تستغنى به، تقول لفظي وما لفظي والتفصيلات التي عند الجميع تستغني لله الحمد. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية قلنا الأول أو ضبط العبارة، القائل الثاني أن الاسم للمسمى، هي مسألة الاسم والمسمى معناها الصفة للموصوف، لأن عندنا في باب الصفات الأسماء الحسنى هذا تركيب شرعي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى وله المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. فالأسماء الحسنى والصفات العلى الصفة للموصوف والاسم للمسمى، واضح؟ هذه حقيقة السنة، الاسم للمسمى، واضح. وفي كلام ابن عمر رضي الله عنه وهذا الأثر حسن رواه ابن بشيبة وغيره، قال كتب رجل بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم لفلان، يعني يحس يكتب رسالة هو يعني. فقال عمر بن عمر ما إن اسم الله هو له، هذا أثر جيد وهذا يعني تقريب أول مرة أني أقف عليه، أنه أعلى ما في الباب يبينك أن الأئمة الإمام أحمد كي قال اسم المسمى هذه له وفيها أعذار. الناس قال الجميع يقول اسم غير المسمى، هذا كلام الجميع الكفار، وبعضهم غلق قال الاسم هو المسمى ردا على الجميع، وكي يقول الاسم والمسمى يقصد لفظه ومعناه هو الله سبحانه وتعالى، يعني كي تقول الرحمن هو الله، هذا الذي أراد بعض من نقل عنه من اللكي، لكن الضبط الحقيقي أن تقول الاسم للمسمى، هذا الذي كان عليه السلف. حينئذ إذا فهمنا الاسم للمسمى أن الصفة للموصوف، فإنك إذا عبدت الله كما قال الإمام أحمد نعبد الله بصفاته، نعبد الله بصفاته، فأنت تعبد الله الرحمن الرحيم الملك القدوس العلي الأعلى المستوي على العرش، يعني كل هذه الصفات أنت تعبد الله الموصوف بهذه الصفات. الإمام أحمد يقول أيضا لم يزل الله عالما متكلما يعبد بصفاته، واضح القضية إن شاء الله. أشوف نكتب بارك الله فيك. بعد هذه المقدمة إذا فهمنا هذا على جهة الاختصار نأتي الآن لما ذكره المصنف رحمه الله. المصنف يقول ثم من بعد ذلك أن تعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. طبعا احترازات تذكرها المصنف رحمه الله سيشير إليه من بعد مسألة الوقف في القرآن، فبد أن يكون إنسان جازم غير شك، والإمام أحمد يقول من شك فهو كافر في الخلال وغيره، كثير من السلف أن الشك كفر، واقف الشك بالشك هذا كافر جهميا، ولا مرياء ولا وقوف. أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، طبعا هنا وصفها بثلاث صفات القرآن. انتبه كما يقول منصور بن عمار البشر المريسي لما كتب له الرسالة قال له جاوبني عن القرآن هو الله، قال من سمى القرآن بغير ما سماه الله فهو من الضالين، فهو من الهالكين، ومن سمى القرآن بما سماه الله فهو من المهتدين. يعني رد الآن بمسألة الشرع، بما سمى الله كتابه، قال هنا كلامه، هذا كثير عندكم أدلة كثيرة فيها، قول الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله فسماه كلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل لما تكلم بالصلاة قال إن هذه الصلاة لا يصفى فيها شيء من كلام الناس، إذن اللي فيها كلام الله الذي يتلى ويسمع. قال ووحي، هذا واضح، وتنزيله، إذن هذه كل أسماء القرآن. أما القرآن تنزيل الكتاب، وحي أوحى الله إن هو إلا وحي يوحى، كلام الله. طبعا الإضافة هنا التي هي كلام الله وحي الله هي إضافة الصفة إلى موصوف، إضافة كسمان، إما أن تكون الإضافة أو المضاف إلى الله أن يكون عين قائمة بذاتها تميزة، كأن تقول بيت الله، ناقة الله، هذا شيء قائم بذاته، فيكون إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه. لكن الإضافة التي هي تكون إضافة معنى لا يقوم بنفسه إنما يقوم بغيره، خلاص قلنا الاسم للمسمى. ولذلك هنا تفهم الملحظ اللي نبه عليه الدارمي ونبه عليه بالبطه في الإبانة الكبرى لما قالوا أن الإنسان لا يدعو الصفة استقلالا، هذا شرك. أن تقول مثلا يا عزة الله أعزيني، يا رحمة الله أرحميني، يا هكذا. لماذا؟ لأنك الآن أنت جعلت الصفة فاعلة بنفسها، وهذا شرك، ثم تأنفتها، ولا لا؟ تقول يا عزة الله، يا رحمة الله، يا مغفرة الله، أنفتها، أنفتها في المعنى يعني، فهمت؟ وهي لا تفعل، إنما الصفة للموصوف. وضح القضية هذه؟ فبالتالي احنا نقول هنا في الإضافة أن الإضافة إضافة معنى لا يقوم إلا في غيره، لا يكون إلا لغيره. يعني ما تقول كلام، هكذا كلام الله، إذا الكلام نفسه لا يقوم بنفسه إنما يقوم بمحل، وينسب الكلام، وبقاعدة أهل اللغة والعقلاء قبلهم ينسب الكلام للمحل الذي خرج منه، لا ينسب الكلام للمبلغ. ولذلك الملطي رحمه الله قال لو شخص قال قفا نبكي كذا كذا قصيدة امرأة القيس لقال هذا شعر امرأة القيس، وإن كان هو الذي ينشده، فهمت القضية؟ ينسب لامرأة القيس. أعلى، لأن قاعدة اللغة والعقل أن الشيء أو الكلام ينسب إلى محله الذي خرج منه، وإذا تسيت ما بالأثار منه خرج، منه بدأ. فالقرآن منه بدأ، هذا رد على من قال أنه بدأ في من؟ في غيره. خرج الجميع وش تقول في كلام الله لموسى؟ يقول بدأ من الشجرة. أما في القرآن فإن السلف ماذا قالوا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله القرآن سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بلغنا عبارة جبريل. عبارة الله فيه سمعه جبريل من الله بحرف وصوت. بكر بن عياش يقول هذا القرآن ألقاه الله إلى جبريل، وألقاه جبريل لإلقاهنا، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب والتبليغ والسمع، إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهنا هذه واسطة البلاغ، ولذلك ينسب أضيف القرآن إلى الرسول الكريم، إنه لقول رسول كريم، وإضافة بلاغ لأنه هو مبلغه، وإذلك وصف بالرسالة لأنه مبلغه. أما الجهمية ماذا يقولون؟ الجهمية يقول مخلوق خلق الله كالجبل والشجرة وكذا وكذا، أعوذ بالله. طبعا هذا كلام صريح، لكن بعد ذلك لما جت كلابية تناقضوا في القضية في صفات الأفعال وكلمة عليها، أنهم قالوا لا، أن الكلام لا يقوم بالله، وإنما الكلام قام لغيره. طبعا من الذي أنشأ ألفاظه؟ بعض يقول جبريل، وبعض يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قول بخلق القرآن؟ وليك السلف قالوا ما تقولش اللفظ، لأن اللفظ حرف وصوت، احنا نقول القرآن منه خرج. ولذلك حيثما تصرف، ايش معناه؟ معناه اهل السنه يجعلون القران نفسه حيثما تصرف غير مخلوق، القران نفسه وسمعته في المحاريب، كتب في جدار كما سيتي في كلام البطة، كتب في ألواح الصبية، نقش على جدار، قرأته في ورقة، كل ما تصرف حيث ما وجد فهو كلام الله في السماء وفي الأرض. قضية الرأي مهمة جدا لأن الإضافة، فإذا تقول كلام الله وحي وتنزيله، طبعا القرآن مش فيه، قال فيه معاني توحيدية. نعم، شوف لما يقول محمد بن أسلم الطوسي يقول زعمت الجهمية أن القرآن مخلوق وقد أشرك من حيث لا يعلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عليم غيب الشهادة، سدل به بعض صرف أو خصوة الحشر، هذه أسماء الله. يزيد بن عبيدة يقول من أراد أن يعرف كيف وصف الجبار نفسه فليقرأ 6 آيات الأولى من سورة الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والأول والآخر، 6 آيات، هذه صفته الله. فإذا لذلك فيه معاني توحيده، فإذا قلت القرآن مخلوق إذن الذي فيه مخلوق أعوذ بالله، وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو علم من علمه غير مخلوق، يعني القرآن من علم الله والله سماه علما، فمن حج كثير بعد ما جاء من العلم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه إلى غير ذلك. يقول ابن بطة رحمة الله عليه غير مخلوق، وكيف قرئ وكيف كتب وحيث تولي وفي أي موضع كان، كيف قرئ كيف كتب تولي. طبعا الآن مسألة القراءة الكتابة والتلاوة أشار إلى هنا بالفعل هو، فلم يشير إليها بالمصدر ولا فصل، وإنما قال كيف يعني الصفة، على أي وصف قرئ وعلى أي وصف كتب وعلى أي وصف تولي. طبعا هو فاته، كان نبه عليه المحقق مسألة اللفظ لم يذكر ابن بطة، طبعا هو في الإبانة الكبرى اصطفاء دار باب اللفظية، حنبدو بما بدأ به القوم. مسألة اللفظ الإمام أحمد يقول افترقت الجميع على ثلاثة، ذكر منهم ناس قالوا ألفاظ ولا من القرآن مخلوقة. إذا بدعة اللفظ هذه أول من قالها الجهم، وإذا كان أحمد قال الجهم بدأ بهذا في الخلاب، وقال كل الذي يقول الكرابيسي هو رأي جهم، يرجع إلى كلام جهم. طبعا مش نفهمه فقط نقطة مهمة، علي بن الحسين هو الكرابيسي هذا تلميذ الشافعي، ويروي أشياء الشافعي شهادة، كان يجلس للشافعي وهو من تلاميذه وذكر من جملة أصحابه، لكنه ليس من تلاميذه المبرزين بالمناسبة، لأن تلاميذ الشافعي ينقسم قسمين عراقيين ومصريين، تلميذ المبرزين في العراق أحمد بن محمد كما نص أبو داود، هذو أصحاب الشافعي حقيقة يحيى بن معين، هذو كان يجلسوا للشافعي يستفيدوا منه. طبعا أبو ثور والكرابيسي راحوا للشافعي باش يستهزئوا به لأنهم كانوا من أهل الرأي، فرجعوا من أهل الحديث لما نظروا بحجج قوة الشافعي. تلاميذ المصريين ألتقوا به البويطي المزني، هذا الربيع بن سليمان ربيع كتب الأم وغيره، هذا تلاميذ المصريين. الكرابيسي تلميذ للشافعي، وأول ما بدأ هو كتب كتاب في الطعن في التابعين بالتدليس، يرمي في الأعمش وكذا ويقول إن لومتم الحسن بن صالح هذا كان من الخوارج القاعدة بالخروج فقد خرج من الزبير، ينسب في نص الخروج للصحابة. فجاء الإمام أحمد ورد عليه الكتاب، وقع في نفسه، فقال الكرابيسي لأقولن كلمة يعكسني بأحمد فيغفر. قبل ما يقول الكلمة هذه سبقتها تفصيل، ذكروا الخطيب بغدادي بإسناد صحيح في تاريخ بغداد في ترجمة الكرابيسي، يقول أن الكرابيسي ماذا قال، وهذا التفصيل الذي استعمله بعض المعاصرين اليوم نفسه اللي قاله الكرابيسي. قال الكرابيسي سألوا واحد قال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال الكرابيسي لفظك أنت مخلوق، كتب هذا الجواب في رقعة وداه الإمام أحمد، قالوا ذي بدعة، طبعا هذا بدعة تشابه كفر. أرجع للكرابيسي فقال إذا تلفظك به غير مخلوق، راح الإمام أحمد فقال هذه بدعة، قال الكرابيسي ماذا نصنع مع هذا الصبي، إن جئنا هكذا قال بدعة وإن جئنا هذا قال بدعة، فقال لأقولن مقالة فيعكس أحمد فيكفر لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال غير مخلوق فهو كافر، فقال أحمد بل هو الكافر. طبعا فتنته شديدة الكرابيسي، وتجرع على شيء يقول أحمد لم يقوله الجهم ولا بشر المريسيناه، أنه قال قال خيقولنا ماذا سمعه جبريل من الله سبحانه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، فقال لفظ جبريل ولفظ النبي مخلوق. كربسي يقول الإمام أحمد الجام ما جرح يذكر جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فتنة كبيرة جدا. طبعا الكلام أحمد اللفظية جهمية، بل جاء في رواية عنه يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو شرك بالله العظيم. كفار، هذا ما في تفصيل ولا أي شيء. طبعا الإشكال في قضية اللفظ هذه هي أن الجهمية توسطوا بها للقول بخلق القرآن، ولذلك كانت بلوى على أناس انتسبوا لأهل الحديث من الكرابيزي. كرابيزي إذا كان ينتسب لأهل الحديث ما كانش منتسب لأهل الرأي، كان يزعم منه من أهل الحديث والإسناد وغيره. معنى البخاري في هذا معروف، البخاري في قضية اللفظ لما قدم على نيسابور، طبعا البخاري معروف انه اخرج من بلده، طبعا علمه شهد به الناس كلهم حتى شيوخه اسحاق وكذا ومتلام من شيوخه اسحاق واحمد، وشهد به اقرانه انه متقدم عليهم، يعني الحفظ يعني لا يشك في ذلك. البخاري لما جاء سئل هل لفظ القرآن مخلوق؟ هل ألفاظ القرآن مخلوقة؟ الرواية الصحيحة أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. كان واحد زيادة يضيفها بعض لكن إسنادها في مجاهيل، أنه قال وألفاظنا من أفعالنا. قال ألفاظنا من أفعالنا، هذه لم تثبت. لكن هناك قضية أنه المنقول عن البخاري، المنقول عن البخاري عند محمد يحيى الذهلي وعند أبي زرعة وأبي حاتم أنه قال لفظ الغار مخلوق، ومن أجل ذا طعن في محمد يحيى الذهلي. اللي ثبت عن البخاري بإسناد صحيح كما جاء محمد نصر المروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة وغيره أنه قال البخاري اشهد عني أن من نقل علي في نيسابور أو قوارمسة أو الري أو كوفة أو المكة أو الحجاز، يعني دور العلم، أني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فهو كاذب. البخاري قال هذا إسناد صحيح نظيف. الإشكال وينه في كلام البخاري؟ في تقديري واللي يقرأ في خلق أفعال عبادي هذا خاص 107 صفحة 107 البخاري فصل في اللفظ. صفحة 107 عنده تفصيل في اللفظ من جنس تفصيل الكرميسي، تلفظك به قال هكذا. وهذه العبارة عن السلف، عبارة دخلت للتجارب. ولذلك محمد الذهلي كثير من الناس قالوا حسد البخاري. طبعا البخاري هو جات رواية قال حسدني، سامعين شكون مسألة الحسد وغير الحسد هذه مسألة أخرى، لكن محمد الذهلي إمام وإمام أحمد وفقه وكان من الأئمة الكبار، يعني من الأئمة الفحول، كان يقول الدارقطني من أراد أن يعرف علم محمد الذهلي فليقرأ علله في حديث الزهري، كان يقول الدارقطني كان مبرز. وهي مش وقت مقارنه، مش يقولوا هذا احفظ ولا هذا احفظ، قضيه عند الضلال. والكرميسي يظن تجاهل، لا كرميسي مجاهل، كان عنده اساليب، لكن تكلم فيه الامام احمد ووقع خلاص ابو فوق قال احمد عليه 50 سنه بالسنه في مسلخ الثوري، تكلم فيه في الصوره وقع. فالقضيه ليست في المميزات. الشيء الذي لا يختلف فيه هذه باش نفهمه برك، أن البخاري فصل في التلاوة، باش نقول كلمة هنا حيث تلي بالبطاقة. والتفصيل في التلاوة كالتفصيل في اللفظ عند السلف. وفي مسائل أبي داوود يسأل الإمام أحمد عمن قال تلاوة مخلوقة، قال جهمي هذا فوق المبتدع. وبل الكرماني في السنة يقول ومن قال ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. تلاوة كاللفظ. لذلك البخاري في هذه القضية قضية خطيرة. والذي جاء في كتاب التوحيد من صحيحه وفي خلق أفعال العباد تفصيل في التلاوة واضح، كان يفرق يقول التلاوة في عبد التالي مخلوق أما المتلو ليس مخلوق. وهذا عند السلف هو التجهم، هذا التجهم، يعني ما تعرف الجهمي هذا الجهمي عند السلف. أما اللفظ فمن حيث الورود هو قلت لك عنده موضع في صفحة 107 من خلق أفعال العباد، هذا كتاب ألف البخاري في المسألة بعد ما وقعت المحنة بعد. عنده سطر واحد لكن نص صريح يقول لفظي بالقرآن مخلوق. قلنا جاء قال ودك ألفاظنا من أفعالنا لم يثبت. جاء عند ابن عساكر في تاريخ دمشق وفي إسناد واحد روى المكذوبات. لكن القضية الخطيرة أي أن أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الأخرم المعروف رحمه الله هذا من الحفاظ وكان شد يعرف القصة وقال الحاكم في تاريخ نيسابور أن محمد الذهلي بعد ما نقل البخاري ما نقل هو أولا هاه قال إن الرجل إن غدا مستقبل البخاري فمن أراد أن يستقبله معي فليخرج. يقول لك حتى يعني استقبلوه على مرحلتين يعني مرحلتين تقول مسافة قصر 80 كيلو فهمت استقبلوه والناس على السطوح يعني عالم يعني في دخوله عليه. مش قال محمد يذل الطلاب قال لا تسألوا عن شيء فتشمتوا من الحرورية والجهمية وكذا الموجودين في الري في نيسابور عفوا قال ما تسألوا الأول. يقول يبلغ الفاتحة الثاني الثالث سؤال كنت لكم القصة أنه قال أفعال العباد مخلوقة وقال لهم قال لهم أثر يحيى بن سعيد القطان قال من قال أصوات العباد غير مخلوقة فهو كافر وجاء محمد بن زيد رواه بإسناد صحيح. فقال فإن جئتموني بحجة أقوى من حجتي رجعت. يقول الراوي فأعجبني ثباته أنه عنده أثر. هذه نقطة إحنا أفعال العباد مخلوقة بالإجماع نقش في احتواء ويقول إسحاق هو من يشك في الأوعية ولا من يشك في خلق الأوعية من يشك في احتواء. لكن اللفظ ها والمصيبة هنا يا جماعة بعد ما استقبلوا ونقلوا محمد يحيى الذهلي طبعا محمد يحيى الذهلي لم يتكلم في البخاري حسدا ومن قال هذا لا يعرف محمد يحيى الذهلي وقد ظلم الرجل ولم يتكلم فيه حسدا تكلم فيه لما نقلوا والشبهة والتهمة حول البخاري كي تقرأ خلق أفعال العباد مش بعيدة نفصل في التلاوة يا جماعة والباب واحد. طبعا هو يقول من قال هذا أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق هو كاذب خلاص ممكن تعفيه من اللفظ مع أنه ذاك السطر موهم شوي نفس كلام الكرميسي في تاريخ بغداد نتكلموا في تحقيق المسألة لكن الثابت ما هو خلينا نجيبوا حاجة ثانية أن محمد يحيى الذهلي بعد ما أمر بهجر البخاري قال شخصان يترددان على البخاري أحمد بن سلمة النيسابوري ومسلم بن الحجاج النيسابوري صح الصحيح هذ اثنين وكان عنده طلبة يقول لهم إن الرجل قد أظهر اللفظ وذا عندنا تجهم فلا يقرب فلا يأتيه أحد يجلس إليه أو لا يأتي عنده أحد يجلس إليه ليجلس أدنى ما يخرج وليروح له ما يجلس هنا يعني معنى كلامه هذا. فيقول له فيقول لك لما قال هذا ويحكي القصة أبو حامد بن الشرقي أو المشرقي وحافظ بن الثقة مأمون كما قال الدارقطني ويحكيها أبو عبد الله محمد يعقوب الأخرم أن مسلما قام أن مسلما بارك الله فيك أن مسلما قام من المجلس ويقول أخذ إمامته وذهب وأرسل محمد بن يحيى الذهلي أرسل له ما كتب عنه الأحاديث كتب عليه لما في كتب وأعطاه للجمال أو الحمام قال خذها إلى محمد بن يحيى الذهلي يعني كان إشارة لي معش يجي قلت مع ليريا المغاري معش يجينا وكذا. طبعا هذا المسلم يقول بالله ظاهر المسلم يقول بالله وشد بهذا أبو محمد أبو عبد الله محمد يعقوب الأخرى وقرأوا هذا في ترجمة مسلم في تاريخ بغداد بأسانيد صحيح أن مسلم كان يقول بالله وأحمد بن سلمة بل كان هذا يقوله قبل أن يأتي البخاري نيسابور قضية خطيرة على بالك كان يقول بالله وأنه تعصب للبخاري ولم يهجر البخاري. وأنت تقرأ في تاريخ نيسابور الحاكم قال بأسانيد صحاح عن شيخي هذا أبو عبد الله محمد يعقوب الأخرم ومحمد يعقوب الأخرم عنده عقيدة يقول من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو كافر يعرف العقيدة مش إنسان. لذلك عندك سلف انت ماكش تتكلم هكذاك. محمد يحيى الذهلي، ابو حاتم الرازي، وابو زرعه هاجر البخاريه وبدعها، تركوا حديثه كما قال النبي حاتم في الجرح الجديد. طبعا مساله صراحه مساله يتكلم فيها طرفا، الطرف الاول ممكن يتكلم فيها بعاطفه ويقول كيف البخاري، وهذا ممكن يطرق احنا في وقت يطعن على صحيح البخاري. طبعا الحديث البخاري لا كلام ولا غبار عليه، حديث مقبول صحيح في درجه عاليه، مش كلمه صحيح. الصنف الثاني ممكن يتكلم بلغه انه البخاري كذب عليه ويدي ذاك النص على من قال اني كاذب، لكن اذا قرات في خلق افعال العباد وكتاب صحيح تجد البخاري فصل في التلاوه جزمه، هذه ما فيهاش اشكال. اللفظ عنده صبر كيف كلام الكرابيسي لما يجعل التهمه تعطون. بعضهم من مؤلف القضيه هذه جاب اثر اشرت لكم يعني خارج الدرس، معليش نذكرها توثق حتى يستفيد منها من يسمع الدرس، انه بعضهم انسب قصه للبخاري انه سئل البخاري في اثر عن فوران صاحب احمد انه سئل الامام احمد اللفظيه جهميه قال لا، قال يا ابا عبد الله، وقال يا ابا عبد الله، قال لك هذا البخاري، هذا لا ليس ليس الامام ليس البخاري، هذا المقصود به احمد حنبل انه فوران، هذا قلنا صاحب امام احمد خاص به. طبعا هذه القصه منكره، علاه؟ لان احمد استفاض عنه يعني، حتى انه ابن ابي حاتم في الرده الجهميه دار مؤلف خاص اسماء اللفظيه، سماها انه لفظيه جهميه، كرر كل من العلماء اللي قال لفظيه جهميه، هذا مجمع عليه لا يخالف هذا احد. فهمت القضية وراهن؟ قضية مجمع عليها بين السلف أن اللفظية جميلة، وألف فيهم المروذي رسالة تقوها في الخلال، وأيضا ابن أبي حاتم ألف فيهم رسالة كأن ذكر البخاري معه. طبعا أبو حاتم أبو زرعة تكلموا في البخاري، يبقى قضية المخالف. الآن ممكن تلقى واحد يقولك لا المخالف، احنا ننظر إن كان يخالف بمقتضى العلم الذي بلغه، تعرف أنت الخلاف في مسألة البلاغات هذا موجود بين الأئمة. الشافعي كان يوثق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا جهمي معروف، الشافعي كان يثقيه وما طعن في الشافعي، فممكن إنسان يشذ في باب. لكن انتبه القضية من حيث انه مساله تحقيق في هو القضيه هذه بين البخاري ومسلم، انه مسلم حتى كي تشوف في مساله المعاصره ولا يشترط السمع، وهو يشيل في النقطه هذه يجمع السلف اشتراط السمع مساله الحديث فقط، تعرف انه كاين شذوذات يعني مش الطريقه. طريقه التاليف الصحيح السكر ابو زرعه شيخه تدعوك انك تفهم انه كاين منهج في شذوذ. المهم اللي شهدوا عليه بالله الائمه، نحن نقول اقل احوالك قل كما قال احمد لما نقل له انه نعيم بن حماد اللي الف 14 مؤلف في الجهميه ورد عليهم وكفره، لما قالوا له انه يقول لفظي بالقران هو قال ان قالها فلا غفر الله له في قبره. احنا نقولوا طبعا شيء ثابت بين ايدينا مساله التلاوه، الامام احمد يقول جهمي يقول تلاوه مخلوقه، البخاري يقول تلاوه مخلوقه. طيب الان تستثني باي شيء تستثني البخاري؟ وانت عندك اي ما تكلموا فيه يعني بس اللفظ اللفظ والتلاوه شيء واحد، يعني الالفاظ ذكرها انا بن بطه، ذكر القراءه والكتاب والتلاوه نزيد اللفظ نزيد الحروف كدا تعود عندنا خمسه. فليقول المقروء البخاري فسر في المقروء ايضا، ليقول المقروء والقراءه، قراءه مخلوقه والمقروء غير مخلوق، تلاوه مخلوقه والمثل غير مخلوق، كتابه مخلوقه والمكتوب غير مخلوق، هكذا الله التلفظ مخلوق والملفوظ غير مخلوق كما قال الكرام، هذا كله تجاهل عند السلف، كله رأي والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية، ربي ثبتنا والله في جنة سبحان الله. يقول رحمه الله وفي أي موضع إن كان، طيب هو لم يشر اللفظية كما قلنا، مسألة الحروف مش نفهم وش قضية الحروف، قضية الحروف أن الحروف بإطلاق هي الحروف الهجائية ألف باء أسماؤها وأهباء نطقها، هذه الحروف لا يطلق فيها الخلق أو عدم الخلق، وقد جهم السلف من أطلق فيها الخلق كسري السقطي. هذا بشر بن السري السقطي كان عابدا زايدا كذا، جهمه سفيان بن عيينة وبعده الإمام أحمد لما قال إن الله لما خلق الحروف استوت الألف وسجدت الباء، فقال أحمد جهم. فإطلاق خلق الحروف يقول الحروف مخلوقة هكذا هذا جهل. لكن إذا قلت مثلا الحروف التي في كلام فلان مخلوق، هذا زيد بن فلان هذا مخلوق، الحروف التي في القرآن غير مخلوق. أما إن أطلقتها دون إضافة لمتكلم معين فإنذئذ لا تطلق خلقها أو عدم خلقها. كان بدعة في القرآن لكن قليل من يشير إليها، وهو القول بقدم القرآن، وقاله بعض الحنابلة ومنهم ابن البنا صاحب رد المبتدع المختار أصول السنة. ابن البنا تورط في القضية، تورطوا فيها بعض الحنابلة أنهم كانوا يقولوا القرآن أزلي ولم يقل أحد بقدم القرآن، وهذا التجاهل، نوع من التجاهل، قلوا في إثبات الدليل التجاهل، لا، لأنه القرآن محدث إلينا كما قال وكيع، إلينا إلى الناس، ما يأتي من ربهم، ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ويعلم. طب أحمد مرة قال الذكر نعم والتذكر، ومرة قال الذكر هو القرآن المعرب بالألف واللام. المهم بعض السلف قال الذكر هو القرآن، فما معنى محدث؟ محدث معنى مخلوق كما قلت الجهمية معي كيفاش، وإنما محدث المراد به حديث بالنسبة إلينا، واضح؟ فالله تبارك وتعالى يوصف بالكلام ويتكلم ما تشاء بما شاء في الوقت الذي تشاء، وشاء الله أن تكلم بالقرآن. ثم كما قال مطرف بن الشخير وذا ملحظ قال قل قال الله ولا تقل يقول الله، لأن الله قال، قال القرآن في القرآن، القرآن تقولش يقول الله كتدقيق في باب المعتقد، تقول قال الله. فبعضهم يقول بكذا في القرآن، كان بدعة أخرى قال القرآن محدث، كلمة داود بن علي الظاهري أصبهاني قال أحمد دود الله قبره شتت الله ود قلبه، ودعا لي الإمام أحمد رحمه الله جعل. هذا من البدع في القرآن أو في عقيدة القرآن. يقول رحمه الله وفي أي موضع إن كان في السماء يوجد أو في الأرض، يعني الموجود في السماء في اللوح المحفوظ القرآن وفي أيدي الناس القرآن، كما قال أحمد بن سنان الواسطي من قال أن قرآنان، قرآن في السماء غير مخلوق، قرآن في الأرض مخلوق، وهذا ينسب داود بن علي الطائي فهو جهل معايا. حفظ في اللوح المحفوظ، نعم موجود في القرآن بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ، وفي المصاحف وفي ألواح الصبيان مرسومة أو في حجر منقوشة، وعلى كل الحالات وفي كل الجهات، يعني يجعلون القرآن نفسه حيثما تصرف كلام الله غير مخلوق، فهو كلام الله غير مخلوق. ومن قال مخلوق أو قال كلام الله ووقف، طبعا الوقف بالشكف، والواقف جهمي، والوقف تجهم كبدعة ظهر بعد القول بخلق القرآن، ظهرت طائفة استطرت بالوقف، وهؤلاء كانوا صنفا، صنف جهمية، لكن لما رأوا تمكن أهل السنة لما جاء المتوكل ومكن أهل السنة استطروا بالوقف، كان من الثلجي ومجانية أصلا ويقول خلق القرآن بس يقول كلام الله ومسكت. وصنف آخر توقفوا وادعوا شبهة الاتباع، قالوا احنا نقول كلام الله ونسكت لأنه ما عندناش فيه أثر عن السلف أنه غير مخلوق، هذا كذب، بل جاءت أثر عن السلف، بل جاء ابن عباس رضي الله عنه قوله في قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآن عربي غير ذي عوج سورة الزمر، قال غير مخلوق ابن عباس. وجاء قتادة في قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، قال أنه كلام الله. وفي الأثر الصحيح ابن عباس رضي الله عنه قال لما سمع رجل يقول في الجنازة يا رب القرآن اغفر له، قال ما إن القرآن ليس بخالق ولا مخلوق أو ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود، هذا روى الطبراني وروى غير واحد من أئمة السنة، فهمت؟ فثبت عن السلف. ومالك بن عمرو بن دينار يقول أدركت الناس ومشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وجاء جملة من آل البيت وهو محمد بن علي الباقر أبو جعفر وابنه جعفر بن محمد الصادق وعلي بن الحسين زين العابدين هذا من أهل البيت، ثلاثتهم يقولون القرآن كلام الله المخلوق، وقالوا ليس بخالق ولا مخلوق، وقالوا ليس برب ولا مربوب، هذا من التابعين. فأثار كثيرة جدا، طبعا جاءت أثار ضعيفة بمثل قول علي ما حكمت مخلوقا ما حكمت قرآنا، هذا في انقطاع لكن احتج به السلف ومقبول في هذا الباب، فهمت؟ عشان وصف على الطلب. ايه نعم، فأدلة الكتاب وأدلة السنة وأدلة الآثار، فعندك أنت كيفاش تقول غير مخلوق؟ طبعا مما توقف بهذه القضية مصعب الزبيري، هذا جده عبد الله بن الزبير، مصعب الزبيري من تلاميذ مالك وجهمه السلف، ولما قيل له إن وكيع أبو بكر بن عياش لا يقف شيوخك يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، قال أخطأوا. ولما قيل له مالك يقول القرآن غير مخلوق، قال لم أسمعه من مالك، يعني يجل مالك. فواحد قال له رواه عن إسماعيل بن أبي أويس أحد الأثبات في مالك، قال هو الراعي أنه يقول غير مخلوق، فسكت. ممن توقف إسحاق بن أبي إسرائيل، أو إسرائيل بن أبي إسحاق جده، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كان متوقف، يعقوب بن شيبة وغذى عن شيخه أحمد بن المعدل كان يقول القرآن كلام الله نسكت. طبعا هؤلاء العلماء اللي حكيناهم علماء الواقف، يعني علماء هذو كفار عند السلف، شكون هما اللي يؤذرون في الواقفة؟ قال أحمد من لا يعقل، اللي يمثل عليهم أحمد بن منيع، النساء والبقالين الصبيان. قال هؤلاء، شوف السلف سبحان الله في المسألة خطيرة، قال هؤلاء اللي هو الوقف بالجهل، ومن وقف جاهلا في الرزيين علم بد علم الكفر، هؤلاء يقال لهم العلماء لا يقفون، قال ما أحد يبصر ويعقل ويسأل ويتعلم، يسأل ويتعلم، فيقول أحمد بن منيع فإن لم يتبع فأجره في واد الجامع، يعني ممكن تجي العجوز أو صبي يعقل يدرك يعني ميز، وتقول له القرآن كلام الله، هو يقول كلام الله، تقول له قول غير مخلوق، هذا كلام الله منه خرج، كيف يشي يخرج من الله يكون مخلوقا؟ وهذه استشكالات السلف كثيرا عليهم، كان يقول يحيى بن معين بيننا وبين الجهمية أمره أن نقول الله عز وجل خلق بكلام أم لا؟ فإذا قلتم الكلام مخلوق، إذا مخلوق خلق مخلوق، إذا ماذا قال؟ كيف خلق؟ الله يخلق بكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، يقول الله يقول كن، كن هذا كلام الله، فيكون هذا المكون هو المخلوق، الله يخلق بكن، ولم يقل الله عز وجل كما قال فضيل بن عياض لشيء كن مرتين، قل كن فيكون، سبحانه لا إله إلا هو. فمن النقطة دي، فبالتالي دين صبي تقول له غير مخلوق، والعلماء لا يقفون امرأة، وهؤلاء العلماء يقولوا غير مخلوق، هذا دين الإسلام ودين الأنبياء عليه السلام، إن أصر على الوقف قال لا يقول كلام الله غير مخلوق لا أقولها، قالت أجري في ود الجميع، كيف واحد عالم كيف يعقوب بن شيبة، ولذلك شد عليه من الوراق عبد الوهاب، الوهاب الوراق رحمه الله، شد عليه منهم زنادقة، قال يعقوب بن شيبة ومن الثلاج، يعني الثلجي هذا جهمية زنادقة، لذلك علماء الواقف كفار زنادقة، أما جهالهم وغيرهم فهؤلاء يبصرون ويعلمون، يعني كل بحسبهم يعلم، قلنا بما بلغ تبلغك. هذه مسألة الوقف، أما من وقف شكا شكا فأنا سلام وعليك السلام. وضرر الجهنية من هي التزيين ضررتهم للناس، فهمتم؟ طيب، يقول هنا أو قال كلام الله وقف أو شك أو قال بلسانه وأضمره في نفسه، يعني يقول القرآن كلام الله ويسكت وأضمر في نفسه مخلوق ولا الشك، يقول حكمه فهو بالله كافر. الإشكال هذا اللي مضى، الإشكالات بتاع الناس اللي مضت مضت، طبعا الإشكال وقع في كلمة فهو بالله كافر في نصوص الأئمة، بعضهم قال هذا كفر دون كفر، هذا عجيب لا هو التلاذ، لكن هذا لم يقولها أئمة السلف حشر، لما قال بعض من تأخر بمثل الأشعرية كابن البيهقي وابن عساكر أنه هذا يتنزل الأحكام، فقال الشافعي لما يقول كافر يقصد به الشافعي كفر دون كفر، كما قال في الآية ومن لم يحكم أنزل الله عليكم الكافرون عطاء وغيره من السلف قالوا كفر دون كفر، هكذا في السلف، فهذا كذب، كذب على كذب، لأن السلف رتب الأحكام الردة، والشافعي نفسه رحمة الله عليه لما نظر حفص الفرد قال له كفرت بالله العظيم، وقال له أشاطت شافعي دمي أو أراد الشافعي قتلي، فالأمر واضح. ومما نضم في الباب هذا السيجزي. السيجزي يقول أن الكفر هنا اختلفوا فيه، دارها موضع خلاف وليس مجمع عليه بين السلف، مجمع عليه بين السلف. طيب وضع القضية ما نطيلوش فيها لأنه واضح إن شاء الله. فهو بالله كفر، حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، ومن شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر. طبعا الآن باش نميزوا بين أمرين قد يلتمسان على الله، وهو الجهمية كطائفة لها 70 باب كفرت به كأصل، كما قال ابن أحمد 70 باب. من شك في كفر الجهمية كما يقول خيثمة فهو كافر كطائفة، من فقولوش يفهم ولا يعقل فهو كافر، مجرد تعود يعرف فقط كفره ومرك يعرف كفره، قالوا عندهم 1 2 3 4 أبواب كثيرة، ناس ما عندهم حتى شيء دخلوا بالإسلام يعني مش يتعلقوا بالإسلام، فهمت؟ أما مسألة القول بخلق القرآن كما قد عند الجهمية باب من 70 باب، فإحنا قلنا الجهمية قسمة 3، الأصل الخطير الجهمية المخلوقية، هذا قال في السلف من لم يكفر ممن يفهم، يعني المتوقف إما أن يتوقف بجهل كما يتوقف في القرآن، فهذا يعلم يفهم، واضح كما قال ممن يفهم ولا يجهل، يفهم ويعلم. قال أبو حاتم فإن لم يلتزم بكفر فألحقه بالكفر أو فألزم الكفر مثله، لكن هذه في نقطة، في نقطة واحدة وليست في جميع نواقض الجميع، كما ظن بعض أنه في الفرقة كل تفاهم في العلو وتفاهموا في نفي الصفات، لا لا عندك 300 صفة ينفيها وش تفاهم فيها، هذه في نقطة واحدة بعينها. قال فهو كافر بقول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه الأدلة التي تدل على أن القرآن كلام الله، طبعا بل هو قرآن مجيد الآية فيها فائدة، في لوح محفوظ محفوظ قراءتان، فإن قرأت في لوح محفوظ هي صفة للوح، وإن قرأت في لوح محفوظ صفة للقرآن، أي القرآن المجيد محفوظ. في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، هذه ترد على اللفظية احتج بها أحمد، حتى يسمع كلام الله، قال ماذا يسمعه؟ ذلك أمر الله أنزله إليكم، وإن الله أنزل إلينا قرآن سماه أمرا، ألا له الخلق الأمر، ففصل خلق والأمر. يقول ابن بطة فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محال، سبحان الله. فالآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى، وإذا ليست مسألة خفية، قد أحمد يصعب عن خلق القرآن فيقول كفر بين كفر بين. في كلمة تخفى شرع أختم بها، وهي شاع عند المتأخرين تقسيم مسائل التكفير والعذر إلى مسائل ظاهرة ومسائل خفية، وهذه لا تجهد عند السلف، ممكن انتشرت عند ابن تيمية والنجديين، لذلك كثير مما وهذه ممكن كان في وقت من الأوقات يعني سلم أو لعبة أشبه تكون لعبة وحيلة، كانوا إذا والله المستعان كان تنطل عينينا هذه الحيلة فترة ما، أنه إذا أتيت أو جئت لكلام من يعذر في أصول الدين يقول لا يقصد مسائل خفية، وتمر القضية كأنه مسائل خفية شيء استباقي يعني موجود، أصلا مش موجود كاش حاجة مسائل خفية في الدين، وش كاين مش تفهم، كما قسم الشافعي مش تقسيم نحن، كاين مسائل تدرك بالفطرة والعقل والرمية والفكر كما بدينا في أصل المعرفة كالعلو وغيره وغيره، وكاين مسائل لازمك سبعها. يقول الشافعي من بلغته الحجة في المسائل السمعية فخالف فهو كافر، خلاص ما كاينش مسألة خفية، كاين مسألة سمعت أو لم تسمع، بلغك أو لم يبلغ، خلينا نقول مسألة سمعية، فمن سمع يعني بلغ النص كما سيذكر صفات سمعية أن الله يضحك سبحانه وبحمده، يتعجب سبحانه وبحمده، فكاين صفات ينزل يدنو من عبده وهو ساجد أو يقبل عليه بوجهه في الصلاة، من بلغه هذا وحرفه فهو جميع كافر، انتهى قضية مش غبية ولا غير غبية. وبعض المحتج لهذا الهراء بكلمة إسحاق في مسائل كوسج وحرب، لما قال لما جاب حديث الصفات قال إسحاق لا يرد هذا إلا مبتدئ أو ضعيف الرأي. فانظر إسحاق فرد، إذا كاين واحد يرد حديث الصفات تسموه مبتدئ جافي وتسموه ضعيف الرأي بسميك فرج. والله تعجبت لما وجدت بعض من هؤلاء يذكران مع أنه الموجود في الأحاديث اللي سألوا لها إسحاق وأحمد، سألوا على أحاديث العلو، على أحاديث الاستواء، على أحاديث اليدين، على أحاديث النزول، وهذه السلف كله يقولوا لرد جامع حديث الرؤية، يقول السلف جامع يقول ضعيف رأي ما تجيش نص. إذا ما مقصود بإسحاق كلمة ضعيف الرأي، شفت هنا نعود ونرجع لما تكلمت فيه في كانت تكلموا فيه قضية فهم تحصيل مذهب السلف بالفهم، هذا هو واحد يفهم فهم يعارض المنقول. أنا حتى لو حنفهم هذا الفهم نقول مثلا شخص يعني حيفهم مذهب الفهم يقول يخالف الصفة إنه مبتدأ أو ضعيف الرأي، نقول هذا التقسيم لم يقل أحد من السلف. السلف يقولوا يا جهمي يا سني في هذا الباب، يا جهم يعني حتى كلمة قل من جهمي ما عندكش في الصفات، عندك ممثل مشبه ولد رايح مني واضح هذاك، لكن تكلموا في باب التعطيل في باب التأويل يا جهمي يا مسلم يا تسلم يا تتجهم. وذاك أحمد لما يسمع غلام يقول يضحك ربنا يقول مثل الزرع إن لهذا تفسيرا، يقول أحمد انظر مثل كلام الجهمي إن هذا قد تجهم في أقل من هذه المسائل. يسمع رجل يقرأ حديث الصيف يقول أخشى أن يكون كفرت، يقول إن هذا قد تجاهل كلام جميل مازال ما حطش تأويل. فهمني إيش حبيت نوصلكم؟ يعني الآن هذه الكلمة ليست صحيحة إذا ما كانش مسائل خفية. ما معنى علاش قالوا مسائل خفية؟ مش تفهم مدلوله. قال لك خفية يعني قد تخفى على العالم فيغلط فيها فيعذر. فإذا لقيت نص لابن تيمية أو غيره وغيره ويعذر يقول لك هذا المقصود مسائل خفية. أما الظاهر ما يعذرش فيها. في هذا المسألة خفية يعني واحد تبغى الوصية تضحك وأولها يعذروه هذا وتجاوزهم هذا وتجاوزهم. وإذاك الصفات واحدة لا تبعض تثبت برا من قضية قضية ثبوت. إذاك إحنا الإمام مالك لما ما قبلش حديث الصورة لأنه ما بلغوش من طريق صحيح، وكان يطعن في محمد بن عجلان، طبعا محمد بن عجلان ثقة إمام لكن ما بلغوش من طريق صحيح، هذا هو عذره فقط البلوغ. ما لي قالك حتى من عبارة الرواية يقول ما لي ابن عجلان وهذه الرواية حديث صورة ثابت الصحيحين موجود. فهمت؟ لما ابن مالك رحمه الله يقول من بإسناد صحيح عنه يقول من أخبر بحديث الصفة ثم أشار إلى عنقه وقال في يوم يد الله مغلول درك أو سمعه وبصره قال عُزِّر وشدد عليه. واستدل الإمام مالك بأن البراء بن عازب لما قال أربع لا يجزئن في الضحايا النبي صلى الله عليه وسلم درك، براء بن عازب دار نفس العلامة ثم قال واعتذر البراء بن عازب قال ويدي أقصر من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا كان في تشبيه مخلوق ألف براء بن عازب، يقول مالك فكيف في تشبيه الخالق؟ طبعا هذا التقصير كله باطل على أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة ثبتت ولا ما ثبتتش؟ ثبتت إشارة المكان. قال الله هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد إشارة المكان مكانه بالسماء. إن الله كان سميعا بصيرا، وده النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. إن الله تبارك وتعالى في الحديث فلما تجلى في الآية فلما تجلى ربه للجبل قال قدر هذا وضع إلى روح سبعين. إشارة ثابتة ثابتة الإشارة، وإشارة لتحقيق الصفة أن صفة حقيقية كما قال ابن المقري شيخ أبو داود. وأبو داود لما رواه حديث الإشارة قالوا فيه رد على الجهمية. ولما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحك؟ قال من ضحك رب العزة. إذا ثابت، إذا هذه صفات محققة ثابتة. ليش نقولوا كلام يقول واحد يقول إيه كلام مالك باطل؟ لأنه خالف النص. لكن مالك محذور لأنه لم يبلغه هذا الأشياء أو يحمل على أنه لا يوفر عنده الجهال حتى لا يظن أن الصفة كصفة، ممكن في بعض الأحوال، لكن كتعصيب موجود عند السلف أجمع. فهمت شو حبينا نوصل من هذا المنطلق؟ نقول إن التقسيم ظاهر خفي ما كانش عند السلف، كان بلغه في السبع في السبع بلغه لم يبلغه، فمن بلغه لزمه ومن لم يبلغه فهو معذور حتى يبلغه. لكن من الشافعي يقول فمن لم تبلغه فهو معذور بجهله. إذا ما بلغتكش أن الله يضحك معذور بالجهل، لكن لما يجيك النص أن الله يضحك فكونه يردها هذا الكفر المبين. شوفوا الآن أنا سأمر على الصفات التي يذكرها المصنف إن شاء الله تبارك وأشير إلى معاني فيها، ممكن نتكلم مرة قادمة إن شاء الله إن يسر الله عنه نتكلم على الصفات الذاتية والفعلية. واضح نتكلم على الصفات الفعلية والصفات الذاتية، خلينا نبدأها مرة قادمة إن شاء الله لما نتكلم على الصفات الذاتية والصفات الفعلية. هذا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.